إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع باب قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، من كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري يرحمه الله تبارك وتعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف البغلان الثقفي قال: حدثنا حماد بن زيد وابن درهم عن عمرو وابن دينار المكي عن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، فقال: أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أو يلبسكم شيعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر. هذا الباب يتعلق بإثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، كما تثبت له سائر الصفات التي أثبتها في كتابه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل. فالله عز وجل هو الذي ذكر أن له وجها، وهو وجه يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه وجوه المخلوقين بحال من الأحوال، كما أن ذاته لا تشبه ذوات خلقه، كذلك صفاته لا تشبه صفات خلقه. وهذه قواعد تكررت كثيرا معنا في هذه الدروس، فينبغي التنبه لها وحفظها والعمل بها. وصفة الوجه جاءت في القرآن في عدة مواضع، منها هذه الآية: كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكذلك في السنة، كما في هذا الحديث الذي سيأتي الذي سمعتموه، وهناك أحاديث أخرى منها ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع عمل الليل قبل النهار، قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، يرفع القسط ويخفضه، حجابه النور، لو كشفه أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. وكذلك جاء ما يؤيد ذلك في أحاديث أخرى، منها ما أورده ما جاء في تفسير ابن كثير وابن جرير بسند حسن عن ابن مردوية أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قال إنه سأل الله أربعة أمور لأمته فأعطاه اثنتين ولم يعطه الأخريين. سأله ألا يهلكهم بالرجم ولا وسألهم ألا يهلكهم بالخسف وسأله ألا يلبسهم شيعة وألا يليق بعضهم بأس بعض كما هو في الآية التي اشتمل على ذكر هذا الحديث الذي بين أيدينا. فأعطاني الأوليين ومنعني الأخريين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وورد بنحوه عن ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه. وعقيدة أهل السنة أنه وجه يليق بجلال الله وعظمته كما هو القول في سائر الصفات. ووجدت أقوال بعضها منسوبة إلى بعض السلف بعضها ثابت ولكنه مخالف لما عليه لظاهر الآية ولما عليه جماهير السلف وبعضها لا يثبت. فمن ذلك ما نقل عن ابن عباس ومجاهد أن الوجه هو الملك كل شيء هالك إلا وجهه يعني إلا ملكه وهذا لا يصح أبدا بحال من الأحوال إذ يكون المعنى كل شيء هالك إلا كل شيء لأن كل شيء هو ملكه ولو فسر الوجه بالملك لكان الاستثناء لا معنى له كل شيء هالك إلا كل شيء وهذا باطل ولا يصح. وقال ابن كثير إن معنى الآية بشكل عام أن الله عز وجل ويبقى وجه ربك أي يبقى ذاته تبارك وتعالى والتعبير بالوجه تعبير عن الذات. والأسلم أن نقول وإن كان السياق يدل على بقاء الذات إذ أن الله عز وجل ليس لأوليته ابتداء وليس لآخريته ابتداء كما قال جل وعلا هو الأول والآخر وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عن الدين واغنني من الفقر كما ثبت في الدعاء الذي يقال عند النوم المعروف. المعنى يدل يعني على ولكن المقصود هنا ان الله عز وجل يبقى وحده ولا يبقى احد سواه ولكن فيه نص على اثبات صفة ماذا الوجه على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته. فإنه عندما يهلك الأولون والآخرون ينادي سبحانه وتعالى لمن الملك أنا الديان لمن الملك اليوم فلم يجب أحد فيقول فيجيب نفسه سبحانه وتعالى قائلا لله الواحد القهار. فالبقاء لله وحده ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهناك طائفة نصت بأن المقصود بقاء العمل الصالح وهذا وإن كان قد يلتمس له وجه من جهة السياق لكنه مخالف لما عليه عامة السلف من أن المقصود هنا وجه الرب سبحانه وتعالى. وما نقله الفتح الحافظ في الفتح عن أبي عبيدة معمر بن المثنى من أنه قال ويبقى من أنه قال كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا ما ابتغي به وجهه مرجوح. بل إن المنقول بل إن الذي نص عليه أبو عبيدة ليس ما نقله عنه من الحافظ رحمه الله الجميع، وإنما الذي نقل عنه كل شيء هالك إلا هو، فدل ذلك على موافقته لمنهج السلف فيما يتعلق بأن المقصود بقاؤه تبارك وتعالى بلا ابتداء وبلا انتهاء. ولكنه أعرض عن الكلام بصفة عن تسليم بصفة الوجه كما هو شأن أكثر اللغويين الذين يرون أن هذا مجازا من التعبير بالكل بالجزء وإرادة الكل، فإنه وإن كان هذا المعنى مقصودا لكن نحن لا نسميه مجازا. والفرق بيننا وبينهم أنهم وإن كانوا قالوا يعني ذكروا الوجه وبقاءه ودل على بقاء الذات، إلا أنهم أغلبهم لا سيما من اعتزل منهم فإنهم لا يثبتون صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، ولذلك يعني قولهم باطل ولا شك يعني في مسألة المجاز. فقالوا إن الوجه بمعنى الذات، وقصدهم بهذا نفي صفة الوجه، ونحن نقول نثبت صفة الوجه. ولا شك أن الآية نص على بقاء ماذا؟ الذات، بقاء لا نهاية له، لكن الوجه صفة لله سبحانه وتعالى ذكرها سبحانه وتعالى وبينها، وذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضحها. أما ما يتعلق بالحديث، حديث جابر رضي الله عنه الذي هو تفسير لقول الله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. في الآية في الجملة الأولى استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال أعوذ بوجهك. والاستعاذة والتوسل بأسماء الله وصفاته مشروع كما تقدم، فهو استعاذ بوجه الله. وجاء في حديث حسنه بعض أهل العلم عند دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ثم عندما قرأ أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك. طبعا من فوقكم يشمل الكسف، يشمل الكسف، يشمل الرجم، يشمل الرفع إلى السماء ثم الإلقاء كما حصل لمن لقوم لوط ونحو ذلك، أو من تحت أرجلكم يشمل الخسف والزلازل ونحو ذلك. ثم لما قرأ قوله تعالى أو يلبسكم شيعا قال هذه أهون، وهذا مصداق لما ثبت من حديث ثوبان عند مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة بعامة، وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم، فأعطاني اثنتين ومعناني واحدة، والاثنتان هما أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، والثاو الذي قبله ما هو أن لا يهلكهم بسنة بعامة، يعني كما أهلك القوم أو قوم عاد أو قوم نوح أو قوم ثمود أو قوم شعيب. هنا يتضح هذه الآية من آيات النبوة، وهو أن الفتنة بدأت منذ انكسار بابها باستشهاد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندها، ثم بدأت عمليا بقتل الشهيد عثمان رضي الله عنه، ثم باستشهاد علي رضي الله عنه عندما وقع السيف، حيث قال صلى الله عليه وسلم أن حيث إذا وقع لا يرفع عنهم إلى يوم القيامة، وهذا أمر قد حصل لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى ويريدها، لا رد لقضائه ولا معقبة لحكمه، ولا تعني الاستسلام للفتن، بل قد جاء التحذير منها وعدم الدخول فيها والجد والاجتهاد في تلافيها والتحصن بها بلزوم الجماعة ولزوم السنة ولزوم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك مما جاء في هذا الباب. فينبغي أن نتنبأ لمثل هذا وأن نحذر من يعني تأويل مثل هذه الأحاديث العظيمة. والخلاصة أن هذا الحديث نص صريح على إثبات صفة الوجه على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته، ولا يجوز أن يحرف ولا أن يبدل. فنقول كما قال مالك بالاستواء، نقول الوجه ماذا؟ معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفيته ماذا؟ بدعة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن نلخص أحكام الزيارة، بما أن ثمة كثيرا من وفود الله الذين جاءوا للصلاة في المسجد النبوي، ومن ثم أيضا إلى المسجد إلى العمرة أو الزيارة ونحو ذلك. ألخص أحكام الزيارة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يكون قصدك في مجيئك للعبادة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن سفرا عاديا لقضاء غرض من الأغراض المعينة، ينبغي أن يكون قصدك في المجيء هو ماذا؟ ها؟ الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن تكون نيتك القبر ولا غيره من القبر، حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن نسمع كثيرا من الناس وخصوصا الإذاعات الإسلامية وللأسف لا تتحدث إلا عن القبر ولا تذكر فضل المسجد ولا فضل الصلاة فيه، مما يدل على تعلق الناس بالقبور أو تعلق كثير من الناس بالقبور والعياذ بالله. الرحال لا تشد إلى المدينة من أجل المقابر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ثم إن الصلاة فيه في مسجده صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة مما سواه إلا ماذا؟ إلا المسجد الحرام. فتنبهوا لهذا. ثم إذا جئنا لهذا الغرض، هل هناك أماكن أخرى تشرع زيارتها؟ الجواب نعم، منها الصلاة في مسجد قباء، إذ الصلاة فيه تعدل أجر عمرة كما أخبر صادق مصدوق صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد مسجد في المدينة النبوية له فضل خاص على بقية المساجد إلا مسجدان، ما هما؟ المسجد النبوي ومسجد قباء فقط لا غير، لا ثالث لهما في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يشغلنكم الدجالون والمخرفون بتتبع بعض الأماكن أو بعض المساجد أو بعض الآبار أو بعض الأغوار أو بعض المزارع أو بعض البساتين أو بعض المواقع أو بعض الجبال والأطم أو بعض المهاد ونحو ذلك، فكل ذلك من إضاعة الوقت. اقض وقتك يا عبد الله في الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك خير لك. تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة ولا تتردد، لأن التردد على القبر مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وتكتفي بالسلام ولا تدعو عند القبر ولا تقرأ الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى فاتحتك ولا فاتحة غيرك، فقط تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم تقول السلام عليك يا أبا بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقول السلام عليك يا عمر الفاروق رضي الله عن الجميع، ثم تنصرف. وإذا أردت أن تدعو لا تقف عند القبر، بل ابتعد عن القبر وتوجه القبلة وادعو بما يفتح الله عليك. ولا بأس أن تزور قبور الشهداء في أحد، أو تزور وتزور كذلك المسلمين في البقية، فقط هذه الأماكن المشروعة إذا جئت لقصد الصلاة. نخلص من هذا إلى ملخص، وهو أولا المجيء ينبغي أن يكون لماذا؟ لقصد الصلاة في المسجد النبوي لا غير. ثانيا تصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة. ثالثا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقبور شهداء أحد وقبور مسلمين في البقيع مرة واحدة بدون تكرار ولا تردد. فاحذر يا عبد الله من أولئكم الذين يضيعون عليكم عباداتكم ويأكلون أموالكم بالباطل. من أهل زيارة زيارة حاج زيارة حاج، انتبه، هذه الأماكن التي ذكرت لك هي التي تشرع. أما يعني تتبع بعض الأماكن باسم الآثار فهذه آثار وليست آثار، وهذه بدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ونترك ما تبقى من الوقت لأسئلتكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. شيخنا سلمكم الله سائل كريم يقول: هل وضع الفرط أو الطفل الصغير مع الميت في قبر واحد هل له أثر على الميت الكبير؟ أبدا لا ينفعه وليس له أثر، وإنما كان الناس يفعلون ذلك اختصارا للقبور ومن ويجعلون حاجزا لئلا يعني يتكلفوا من حفر قبر آخر لا أكثر ولا أقل. وما يفعل الآن إنما هو لكثرة القبور والزحام في بقيع الغرقد. وأما دفن الطفل ما يفهمه ما يقوله العوام من أن دفن الطفل الصغير مع الكبير ينفعه هذا دجل وخرافة. نعم. يقول: والدي شيخ كبير ويريد أداء العمرة الآن ولا يستطيع نزع الطاقية واللباس الداخلي، فهل يجوز له ذلك وما عليه وماذا عليه من جزاء؟ إن كان يضطر إلى بقاء الطاقية واللباس الداخلي صحيا فلا بأس، وعليك أن تدفع عنه الفدية، وهي أنك مخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. نعم. أما إذا كان يستطيع فلا يجوز له ذلك، يأثم. نعم. هل الطفل الذي عمره 17 شهر يحرم؟ نعم، لك أن إذا أردت أن تأخذ تأتي له بعمره تلبسه ملابس الإحرام كما تلبس أنت. نعم. فإن اضطررت إلى تغطية رأسه لبرد أو نحو ذلك تدفع الفدية على نحو ما ذكرت في قصة الشيخ الكبير. يقول: هل هناك أدعية خاصة تقال في الطواف والسعي، خاصة أنها في الكتيبات كثيرة؟ هذه الكتيبات أجل ما فيها باطل وبدع وخرافات، ومن ذلك تخصيص كل شوط بدعاء معين، ومن ذلك قول القائل: اللهم إني نويت أن أطوف بيتك العتيق 7 أشواط ونحو ذلك. كل هذا تخريف ولا أصل له في دين الله عز وجل. طف وادعو الله بما يفتح عليك من سؤاله خيري الدنيا والآخرة. اللهم إلا بين الركنين، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما ما زاد على ذلك، أما في بقية العطوفة فتسأل الله ما تشاء من خير الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله إليكم، وإياك أن تأخذ مطوفا يدعو وتردد خلفه، لأن هؤلاء من أكلة أموال الناس بالباطل، وأكثر ألفاظهم التي يرددونها باطلة وليست صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل يلزم الذهاب للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أمام رأسه، أم يمكن السلام من أي مكان في المسجد؟ لك أن تذهب إذا لم يكن ثمة زحام كما كان يذهب عبد الله بن عمر، وتسلم عليه ثم تسلم على صاحبيه، وإن وجد زحام سلم من بعيد، فإن الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. أما ما يفعله بعض المبتدع من إرسال السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الزوار، مع العمار والحجاج والزوار، فهذا باطل ولا يبلغ، لا يبلغ، لأنه بدعة. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول: نرجو منكم أن تدلونا على خير الأعمال في البيت الحرام بعد قضاء النسك. خير الأعمال في البيت الحرام بعد أداء النسك الصلاة والطواف، فالطواف عبادة وكذلك الصلاة، لأن الصلاة في البيت الحرام، لأن الصلاة في البيت الحرام بمئة ألف صلاة، وكذلك الطواف حكمه حكم الصلاة. وأما ما خرج عن ذلك من تتبع بعض الغيران في مكة وبعض الجبال فهذا تخريف وبدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. يقول: كيف يكون التقصير في العمرة؟ التقصير والحلق في العمرة واحد، السنة الحلق بالموس بالموسى، فإن أردت التقصير لك ذلك، لكن التقصير لا تأخذ شعيرات من يمين وشمال وجمال وأمام وخلف، لا، هذا لا يصلح، إنما التقصير الأخذ من جميع الشعر سواء بمكينة يعني كبيرة أو بمقص يمر على جميع شعر الرأس، والحلق أفضل من التقصير. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل الكريم: أرجو من الشيخ أن يدعو للحكومات الإسلامية الآن. نسأل الله أن يولي على المسلمين خيارهم، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين العمل بكتابك وتحكيم شرعك. آمين. صلى الله عليكم. يقول: لي قريب لا يصلي وأتيت للعمرة، فهل لي أن أعتمر عنه لعل الله أن ينفعه بذلك؟ لا تعتمر عنه، لأن تارك الصلاة كافر، وإنما واصل نصحه وادع له بأن يهديه الله إلى الإسلام الصحيح. مات لا يعتمر عنه إذا كان مات وهو لا يصلي. يقول السائل: هل السترة واجبة أم مستحبة فقط؟ وبعض أهل العلم يرى أنها واجبة، وأقل ما يقال فيها إنها سنة مؤكدة، لكن مع القدرة عليها، مع القدرة عليها، وكان الصحابة يتسابقون إلى السواري. أما أن يتكلف فيدخل طوبا إلى المساجد نحو ذلك فهذا خلاف السنة. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول: أتيت للعمرة ولله الحمد. يقول: حاول كم سنة. يقول: وهذه أول عمرة لي، وأريد أن أعتمر لأبي أيضا، فهل أعتمر لي أنا وأبي في عمرة واحدة أم أفصلها؟ أولا، هل أبوك حي أم متوفى؟ فإن كان متوفى تعتمر عنه، وإن كان حيا لا تعتمر عنه إلا إذا كان مقعدا ملازما لسريره. أما إن كان يستطيع يذهب ويزور فلان وعلان ويخرج ويعود فهذا لا يعتمر عنه، ولا تكفي عمرة واحدة كما نص الأخ السائل، وإنما تعتمر عن نفسك عمرة الإسلام ثم تعتمر عن أبيك إن كان متوفى أو كان مقعدا. يقول: ذكرت أن قراءة الفاتحة على روح النبي صلى الله عليه وسلم لا تنبغي، لا تصور. نعم. فهل قراءة الفاتحة على بقية المسلمين الأموات؟ أبدا أبدا، هذه كلها بدعة، سواء قراءة الفاتحة على أرواح أحد من الموتى، أو قراءة الفاتحة على التجارة، أو قراءة الفاتحة على عقد النكاح، أو قراءة الفاتحة لتبريك الدار، أو نحو ذلك، كل هذا ما أنزل الله به من سلطان، وكله بدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول السائل الكريم: سيد الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حججت السنة الماضية وأتيت الآن في العمرة، يقول: لكني في حجي العام الماضي لم أرمي آخر الجمرات في اليوم 13 لظرف طارئ، فهل تصح عمرتي؟ أولا اسحب كلمة سيد، قل يا أخي. وثانيا وفقك الله لكل خير، إذا كنت عندما تركت اليوم 13 الذي هو اليوم الرابع بالنسبة للعيد وهو ثالث أيام التشريق، إذا كنت قد تركت الرمية بعد أن بت بمنى، فإن عليك دما تذبحه في مكة. أما إن كنت قد خرجت من منى في اليوم 12 قبل غروب الشمس فلا يلزمك شيء بعد أن رميت اليوم 12. فهمت التفصيل؟ إن كنت قد خرجت قبل غروب اليوم 12 فلا حرج عليك وكنت قد رميت. أما إن كنت قد بت بمنى ليلة 13 ثم خرجت دون أن ترمي فعليك دم، يعني ذبيحة تذبحها في مكة، وعمرتك صحيحة إن شاء الله. نعم. أسئلة الأخير. نعم، أسئلة بمعنى في تكرار الأمر في السفرة الواحدة لي ولغير من الأموات، وهل هناك وقت محدد بين العمرة والعمرة؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار العمرة لنفسك، لم يثبت هذا. والتردد الذي يفعله كثير من الناس يعني في الواقع أنه خلاف السنة، لكن من أراد أن يعتمر من الميقات لنفسه أو لميته فلا حرج عليه إن شاء الله. ولا أما التردد من التنعيم فهذا ليس عليه دليل، نعم، بل هو خلاف السنة. نعم. يقول فيه أسئلة أحسن الله إليكم لعلها تكون أي تتعلم واحد آخر واحد من المعاصي وكذا. نعم. وستر الله عز وجل لعلها تكون مباشرة لكم بينكم وبين السائل. نعم. يقول: قرأت في حصن المسلم أن الذي يأتيه شك في الإيمان أن عليه أن يقول آمنت بالله ورسوله ويستعيذ بالله، يقول: هل أكفر بهذه الوسوسة أم لا؟ الوسوسة من الشيطان، ولذلك أمرنا أن نستعيذ من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، فاعتمد على الله تبارك وتعالى وعلق أمرك به دائما. فإذا حصل شيء من حديث النفس والوسوسة فإنك لا تؤاخذ به ما لم تتكلم به أو تعمله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله، ما لم تتكلم به أو تعمله. وقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع التكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان، أو ذلك صريح الإيمان. واعلم أن هناك فرقا بين الوسوسة وبين العزم على الفعل، فمن عزم على الفعل ولو لم يتحقق الفعل فهو آثم، لكن الوسوسة هي الخواطر التي تهجم على القلب وعلى النفس، فيجب أن تخلص منها ثم تقول آمنت بالله وتقلع عن ما كنت تفكر فيه. وإلى درس الغد أستودعكم الله. سؤال قصير لأبو هلول. نعم. جزاك الله خير. يقول: هل يجوز يسأل عن نفسه، هل يجوز جماع لزوجته بعد أداء العمرة بمكة أم بيت الله الحرام يطهر عن مثل هذا؟ ما لم تكن محرما سواء في المدينة أو في مكة فلك أن تأتي أهلك أن شئت فيما أحل في حدود ما أحل الله لك، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. لا يحرم عليك ذلك إلا وقت الإحرام، منذ أن تحرم إلى أن تقصر أو تحلق من العمرة. فإذا قصرت أو حلقت وعدت إلى منزلك فذلك حلال لك ولا حرج عليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.